إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فلا زال كلام موصولا حول الفصل الذي يتعلق بمحظورات الإحرام. وصلنا إلى قول المصنف: ففي النعامة بدنة، والفيل بذات سنامين، وفي حمار الوحش وبقر بقرة، وفي الضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامه بلا حكم. وفي الحل وجميع الطير قيمته طعاما كضب وأرنب ويربوع، أو عدلها صياما، والصغير والمريض والأنثى كغيرها، وله الانتقال بعد الحكم ولو التزمه، ونقض إن ظهر الخطأ، ونوديب كونهما بمجلس. وفي الجنين والبيض عشر دية الأم، ولو تحرك وديتها إن استهل. وغير الفدية وجزاء الصيد هدي، وهو ما وجب لتمتع أو قران أو لترك واجب أو لجماع أو نحوه. ونُدب إبل فبقر فضأن، ووقوفه به المشاعر. ووجب بمنى إن سيق بحج، ووقف به ونائبه بعرفة كهو بأيام النحر، وإلا فمكة. وصحته بالجمع بين حل وحرم، ونحره نهارا ولو قبل الإمام والشمس، وفي العمرة بعد سعيها. ثم حلق وندب بالمروة، وسن وعيبه كالأضحية، والمعتبر وقت تعيينه، وسن تقليد إبل وبقر إلى آخره. طيب، لذا كلام وصلنا حول جزاء الصيد، وذكرنا في الدرس الماضي أنه يحكم به ذو عدل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم فصل شيئا مما يحكم به، قال: ففي النعامة، يعني هناك أشياء نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو السلف. فمن ذلك أن في النعامة بدنة، إذا اصطاد نعامة فيجب عليه بدنة، لأن سبق معنا أن جزاء الصيد لابد أن يكون من جنس بهيمة الأنعام، لأنه هدي، والهدي والأضحية لا يكونان إلا من بهيمة الأنعام. والفي يعني هدي في الجملة، يعني لأن الله عز وجل سماه هديا، هديا بلغ الكعبة. والفيل وهو قد نعم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قد نص الله عز وجل على ذلك. والفيل بذات سنامين، إذا اصطاد فيلا مثلا أحرم من بلدي في إفريقيا أو في أي مكان في بلاد السودان التي تسمى قديما إفريقيا التي نسميها اليوم، وقديما كانوا يطلقون إفريقيا على تونس، فمر بفيل وهو محرم من بلده فاصطاده، فعليه بدنة ذات سنامين. وفي حمار الوحش، يعني مثل الإبل الخراسانية التي لها سنامان، يعني هذا هو مقصود بذات السنامين. وفي حمار الوحش وبقري بقرة، إذا اصطاد حمار وحش أو بقر وحش فعليه بقرة يجعلها جزاء كالهدي هكذا. ولكن سبق معنا أن أنه محله منى أو مكة كما قال المصنف في الدرس، لأنه هدي، لكن تقويمه هذا شيء آخر. يعني وفي الضبع والثعلب شاة، إذا اصطاد ضبعا أو ثعلبا، والثعلب طبعا عند المالكية يعني ليس محرما، ففيه شاة كحمام مكة والحرم ويمامه بلا حكم. هذا مما خرج عن القياس، ولكن جاء عن السلف وكذا، فأخذ هكذا توقيفا أن حمام مكة ويمام مكة والحرم، حمام مكة والحرم ويمام الحرم فيه شاة بلا حكم، لا يحتاج إلى أن ينظر في ذلك الحكمان، لأنه ليس مما يعرف بالاجتهاد هذا، وإنما جاء توقيفا. قيل لعل هذا جاء سدا للذريعة لشدة ملابستهما للناس، فقد يتساهلون في قتلهما، فلذلك شدد في أمرهما أن يكون فيهما شاة. وفي الحل وجميع الطير قيمته طعام، أما بقية الطير بما فيها اليمام والحمام في غير الحرم، يعني لو اصطاد مثلا وهو محرم لكنه لم يكن في الحرم، فليس فيه مثل من النعم، وكل ما ليس فيه مثل من النعم ماذا نفعل به؟ نقومه طعاما أو يصوم عدله من الأيام. فنقول مثلا هذا الصيد، لأن المالكية عندهم يقومون الصيد، فيقولون مثلا هذا الصيد يساوي مثلا من الشعير أو من القمح أو كذا كذا وكذا مدا، مثلا افترضنا أنهم قالوا يساوي 10 أمداد، فيكون عليه 10، إما أن يطعم 10 أمداد أو يصوم 10 أيام على نحو ما مر. وإذا قال كضب وأرنب ويربوع، يعني هذه أشياء ليس فيها مثل من النعم عند المالكية، فماذا يحصل؟ يقومونها بالطعام، يقومانها الحكمان عن الحكمين بالطعام أو عدل ذلك الطعام، وبالتالي يكون عدلا لعدله من الصيد، أو عدلها صياما، عدلها لعل الضمير يرجع إلى القيمة، نعم عدل تلك القيمة طعاما بأن يساوي كل، أن يقابل كل مد بيوم صيام يوم مع جبر الكسر كما تقدم. فلو مثلا كان يساوي 10 أمداد ونصف عليه صيام 11 يوما. والصغير والمريض والأنثى كغيرها، إذا أراد أن يخرج مثلا من النعم فإن الصغير لا يقوم على أنه صغير، لأنه من شرطه هو في له حكم الهدي، وبالتالي لا بد فيه من السن، فإذا كان مثلا أصغر من السن التي تجزي أضحية فلا يخرج صغيرا، المثل من النعم لا يخرج صغيرا، لا بد أن يكون مما يجزي أضحية. كذلك المريض لا يخرج المعيب معيبا، لأن المعيب لا يجزي في الأضحية، فإذا مثلا اصطاد صيدا أصلا كان معيبا، عندما ينظر في مثله من النعم لا يؤخذ مثل له مريض، بل يؤخذ مثل صحيح. وكذلك إذا اصطاد أنثى فالأنثى والذكر في هذا سواء، نعم لا يشترط أن يكون المثل من النعم أنثى أيضا، لا يلزم، بل الأنثى كالذكر في هذا، وما أدري هل يلزم إخراجها ذكرا أو المقصود أنه يجوز، يحتاج إلى تحرير الآن ننظر عندما نعلق على الشرح. وله الانتقال بعد الحكم ولو التزم، لو أنه حكم عليه الحكمان فقالوا عليك مثل من النعم كذا، أو أن تخرج قيمته طعاما كذا وكذا، أو أن تصوم مكان كل مد يوما، فمثلا اختار شيئا وحكم عليه به، قال أنا أريد الصيام فحكموا عليه، ثم أراد أن ينتقل عن الصيام إلى مثلا إلى المثل من النعم أو كذا، فله أن ينتقل، لا يلزم ما اختاره أولا وما ألزم، حتى ولو ألزم نفسه به، حتى لو قال أنا ألتزم مثلا مثلا من النعم ثم قرر أن ينتقل إلى الإطعام أو الصيام فله ذلك، لأنه مخير في ذلك. وقوله ولو التزمه، هذا رد لقول بأنه إذا التزمه لزمه، وهو أحد قولين، لكن قال المعتمد هو أنه لا يلزمه ولو التزمه كما ذكر المحشي. ونقض إن ظهر الخطأ، إذا أخطأ الحكمان فإن حكمهما ينقض. قيل إن ظهر يعني إذا تبين وكان خطأ بينا، وأما إذا كان خطأ قريبا فلا ينقض، وقيل بل ينقض مطلقا، ظاهر كلام الدردير أنه لا ينقض إلا إذا كان خطأ ظاهرا بينا، وهذا قول لبعض علماء المذهب. وقيل بل يجوز نقضه مطلقا إذا كان خطأ، حتى ولو كان خطأ غير بين، ومشى على هذا المحشي. وندب كونهما بمجلس، يندب في الحكم أن يكونا بمجلس واحد ليستضيء كل منهما برأي الآخر، فالله عز وجل جعلهما حكمين، ومعنى أنه مندوب أن هذا لا يلزم، فيجوز معنى أن يحكم كل واحد منهما على انفراد من الآخر، لكن لا يكون واحدا، يكونان حكمين، ويمكن أن يكونا مفترقين، لكن الأفضل أن يكونا بمجلس واحد. حتى يعني ينتفع كل برأي الآخر. وفي الجنين والبيض عشر دية الأم. إذا كان المحرم قد قتل جنينا مثلا ضرب صيدا فمات الجنين ولم تمت الأم، أو كسر بيضة عامة مثلا أو شواها كما تقدم، فكيف يعني يكون الجزاء فيها؟ قال لك عشر دية الأم، والمقصود بدية الأم قيمتها طعاما، مثل ما يعني قريب من حكم الجنين في الجنايات هناك. ولو تحرك ذلك، ولو كان ذلك الجنين قد تحرك، فهذا لا يجعل له قيمة كاملة مستقلة. لكن إن استهل، وهذا قالوا كناية عن تحقق الحياة كما قال المحشي، هو أصله إن استهل يعني استهل صارخا، لكن هو يقول هنا ليس المقصود كأنه ظاهر العبارة، وإنما المقصود أنه تحققت حياته ففيه قيمته، قيمة يعني فيه مثل كامل من النعم إذا كان مثله له مثل، ففيه مثل قيمة أمه، ولهذا قول وديتها المقصود به قيمتها. طيب، فالخلاصة أنه إذا استهل ويتحققت حياته، فإذا مات الجنين ففيه قيمة كاملة، أنه سبق أن الصغير يكون كالكبير. وإذا قتل الأم أولا ثم نزل الولد وتحققت حياته ثم مات، فعليه قيمتان أو مثلان من النعم إن كان له مثل، أو عدل القيمة طعاما أو صياما. أما إذا كان هذا الجنين لم يستهل صارخا ففيه عشر قيمة أمه، هذا إذا لم تمت الأم، إذا لم يعني يمت مع الأم. أما إذا مات تبع الأم، هذا الذي هو لم يستهل هذا، فهو يندرج كما قال المحشي في قيمتها. وغير الفدية وجزاء الصيد هدي، دماء الحج ثلاثة، فدية وجزاء صيد وهدي. فيقول لك ما كان غير فدية وغير جزاء الصيد فهو يدخل في الهدي، وله صور متعددة أشار إليها بقوله وهو ما وجب لتمتع أو قران، المتمتع والقارن عليه هدي. فأما المتمتع فبنص القرآن، إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقران قيس عليه، وقيل هو داخل في التمتع بالمعنى العام، لأنه تمتع بالإتيان بالنسكين جميعا في سفر واحد، فقيل إنه يدخل في التمتع هنا. وأما التفريق بينهما في اصطلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى، طبعا أهدى وأهدى كثيرا تطوعا يعني، لأنه أتى بمئات بدنه. أو لترك واجب، الذي يجبر به ترك واجب من واجبات الحج مثلا كالمبيت بمنى ونحو ذلك، حيث وجبت فيه يعني وجب فيه دم، فهذا حكمه حكم الهدي، ليس مثل فدية الأذى وليس مثل جزاء الصيد. أو لجماع، سواء أفسد هذا الجماع الحج أو لم يفسده، ففيه دم، هذا الدم حكمه حكم الهدي، أو نحوه مما لعله ذكره في الشرح إن شاء الله، هو ذكره في الشرح يأتي. وندب في الهدي إبل فبقر فضان، لأن الشأن به إرادة كثرة اللحم، ليس مثل الأضحية. الأضحية المالكية عندهم الضأن هو الأفضل، لأن المقصود في الأضحية طيب اللحم، ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضحي بالضأن ويهدي لما حج أهدى الإبل، وإن كان أهدى مرة غنما أيضا. فقالوا الهدي مقصود به كثرة اللحم، فالإبل فيه أفضل، والضحايا مقصود بها طيب اللحم، فالضأن فيه أفضل. وأيضا اعتضدوا بالفعل النبوي خلافا للجمهور الذين يفضلون الإبل مطلقا فيهما. ووقوفه به المشاعر، يندب له أن يقف بهديه المشاعر المختلفة التي يقف فيها في الحج، يستصحبه معه. ووجب بمنى إن سيق بحج ووقف به أو نائبه بعرفة كهو بأيام النحر وإلا فمكة. الهدي أين يذبح؟ هذا عند المالكية فيه تفصيل، وهذا التفصيل واجب على الأصح، وإن كان كما قال الدردير يعني ظاهر كلام الشيخ خليل أنه مستحب، قال لكنه ضعيف، المعتمد أنه هذا التفصيل على سبيل الوجوب. ما هو؟ هو إما أن يذبح بمنى وإما أن يذبح بمكة. يذبح بمنى وجوبا بثلاثة شروط: أولا إن سيق بحج لا عمرة، يعني إن كان الصحابة معه بحج، وإلا فإن كان في عمرة فما له وما لمنى، لن يذهب إلى منى أصلا، فلا بد أن يكون قد ساقه في حج ولو كان هو سببه ليس من هذا الحج، ولو كان سببه من عمرة مثلا سابقة أو كذا. المهم أنه الآن هو في حج، ساقه معه في حج. الشرط الثاني: ووقف به أو نائبه بعرفة كهو، أن يكون قد وقف به هذا المهدي أو نائب هذا المهدي ممن أنابه، وقف بهذا الهدي بعرفة على شرط الوقوف بعرفة. نحن نعرف أن المالكية عندهم الوقوف الليلي هو الركن والنهاري واجب، فيكون قد وقف كوقوف الحجاج، وقف به يعني. الشرط الثالث: بأيام النحر، أن يكون في أيام النحر، أما إذا كان في غيرها، إذا فقد أي شرط من هذا فيكون بمكة. قالوا إلا فمكة، إن كان لم يسق بحج أو لم يقف بعرفة أو لم يكن بأيام النحر فيذبح بمكة. وصحته بالجمع بين حل وحرم، يقول لك وصحة وإزاء الهدي شرطه أن يجمع بين الحل والحرم، لا يشترى مثلا من الحرم فقط ويذبح، هذا عند المالكية لا يجزي. يعني لو أن إنسانا اشترى من منى هديا فذبحه في ذلك المكان، هذا عند المالكية لا يجزي، لا بد أن يخرج به إلى الحل ويدخل، أو يكون قبل ذلك قد أتى به من الحل أو أوقفه في عرفة مثلا. إذا اشتراه من عرفة ووقف الوقوف الركني أو الوقوف بعرفة المشروع فإنه كوقوف الحاج فإنه يجزيه، لأن عرفة في الحل. أما إذا اشتراه من داخل الحرم ولم يخرج به أبدا إلى الحل فهذا فقد الشرط من شروط صحته. هكذا صحته. ونحره نهارا، هذه الدماء التي يتقرب بها عند المالكية إنما تذبح نهارا، استدلوا بأن الله عز وجل ذكر أنها تذبح وتقرب بها إليه في أيام معلومات، فقالوا الأيام هي النهار، فلا يجزي عندهم أن يذبح الهدي ولا الأضحية ليلا، من فعل هذا فهو لحم لكنه ليس لم يحقق الشعيرة عنده. ولو قبل الإمام والشمس، يعني لا يشترط هنا، ليس كالضحايا في هذه النقطة، لا يلزم أن يتحرى الإمام وذبح الإمام كالأضحية، ولا يلزم أن ينتظر شروق الشمس، بل لو كان بعد الفجر أجزاه لأنه نهار. وفي العمرة بعد سعيها ثم حلق، أما في العمرة فمتى يذبح؟ نزلوا قالوا السعي منزلة الوقوف في الحج، فقالوا بعد أن يسعى حينئذ ينحر هديه ثم يحلق. والمالكية يرون أن الترتيب بين النحر والحلق مستحب، ولهذا رغم أن الله عز وجل يقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن المالكية يرون أن هذا على الندب، فيرون أنه يجوز أن يقدم، يعني إذا قدم الحلق على النحر فقد خالف المستحب فقط. وندب بالمروة، ندب أن يكون النحر عند المروة عند فراغه من سعيه. وسن وعيبه كالأضحية، يعني اشترط فيه من السن ومن البراءة من العيوب نفس الشروط التي اشترط في الأضحية، كما سيأتي إن شاء الله قريبا بعد أن ننتهي من كتاب الحج وقد قارب ولله الحمد، حينئذ تأتي شروط الأضحية، فيشترط فيه ما اشترطوا في الهدايا ما اشترطوا في الضحايا لأنهما من باب واحد. والمعتبر وقت تعيينه، المعتبر في بلوغه السن وفي براءته من العيوب ونحو ذلك وقت ما عينه، إذا قال هذا الكبش هدي، فإن كان في ذلك الوقت بالغا سن الأضحية وبالغا سن الأضحية وفي نفس الوقت سليما من العيوب فيجزي، أما إذا كان ما زال صغيرا ولو بقي عليه شيء يسير مثلا لو بقي مثلا، افترضنا أنه بقي مدة على بلوغ السن، أو كان معيبا ثم برئ، فنحن ننظر، هل ننظر إلى وقت تعيينه هديا، يعني أن يعين هذا الحيوان بذاته، أن يقول هذا الكبش بعينه وهدي، هذا هو التعيين بقول مثلا أو بما يقوم مقامه كالإشعار والتقليد اللذين سيأتيان في الدرس القادم إن شاء الله، أن يشعرها وهو أن يعني يجرحها بطريقة معينة، جرحا يسيرا يسيل منه الدم إشعارا بأنها هدي، أو أن يقلدها نعليني، هذا يعد تعيينا. كذلك إذا عينها بالقول مثلا قال هذا هدي أو كذا، فهذا هو الوقت المعتبر لا وقت النحر. فإذا كان في وقت التعيين بالغا للسن، لابد أن يكون في وقت التعيين بالغا للسن سليما من العيوب، نعم، ولو تعيب بعد ذلك. وهو قد ذكر نحو هذه التفاصيل في الشرح، نمر عليه سريعا إن شاء الله. قال رحمه الله: ففي تلف النعامة بدنة للمقاربة في القدر والصورة في الجملة، يعني ليس بالضبط لكن هذا أقرب شيء. وفي الفيل بدنة خراسانية، يعني من بلاد المشرق، خراسان الآن في إيران، بذات سنامين، يعني ليست مثل الناقة العربية هذه التي لها سنام واحد، نريد أضخم من ذلك. وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع والثعلب شاة، نعم، لكن هذا إذا لم يعني يؤذي الثعلب والشام، إذا هجما عليه فلم يتخلص منهما إلا بقتلهما فلا جزاء عليه أصلا، كما ذكر في الحاشية ونقله عن علماء المذهب. نعم. وقوله ففي النعامة بدنا إلى آخره، يعني أنه إذا أراد أن يخرج المثل من النعم فهذا الذي يزيه، وإلا فهو يخير بين هذا الذي يذكر هنا وبين قيمة الصيد طعاما وبين الصيام كما تقدم مرارا. والحاصل أن الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن الصحابة أم لا، فإنه يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام، ولا مثل له لصغره فقيمته طعاما أو عدله صياما عن التخير، وليس له مثل من النعم. لكن خرج عن هذا ما أشار إليه بقوله: كحمام مكة والحرم ويمامه، أي الحرم، فيه شاة بلا حكم، بل المدار على أنها تجزي ضحية لخروجهم عن الاجتهاد لما بين الأصل والجزاء من البعد في التفاوت، وشددوا فيهما لإلفهما للناس كثيرا، فربما تسارع الناس لقتلهما كما تقدم. قال المحشي: فإن لم يجد الشاة صام 10 أيام من غير حكم أيضا كما يأتي. قال: والحمام واليمام في الحل وجميع الطير، نعم، والحمام واليمام في الحل وجميع، والحمام واليمام لعله، نعم، الحمام واليمام في الحل وجميع الطير كغيرهما كالعصافير والكركي والإوزي العراقي والهدهدي ولو بالحرم قيمته طعاما، كل شيء بحسبه، كضب وأرنب ويربوع فيها قيمتها طعاما إذ ليس لها مثل من النعم أو عدلها، أي عدل قيمتها. مع أنهم ذكر هنا واحد من المحققين أنه في الموطأ الإمام مالك ذكر عن عمر أنه قضى في اليربوع بجفرة وفي الأرنب بعناق، لكن كأنه لم يأخذ بهذا. نعم، فيها قيمتها طعاما أو على الأقل في المشهور مذهبين، إذ ليس لها مثل من النعم أو عدلها يعدل قيمتها من الطعام صياما. هو الأثر كأن فيه انقطاع، لأنه هنا مكتوب عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب، هكذا مكتوب، ما أدري هل هو دقيق، هل هو عن أبي الزبير ولا عن ابن الزبير، ينظر. إذا كان عن أبي الزبير فهو ففيه انقطاع، نعم، أن أبا الزبير لم يدرك عمر. قال: كضب وأرنب ويربوع فيها قيمتها طعاما إذ ليس لها مثل من النعم أو عدلها يعدل قيمتها من الطعام صياما، لكل مد صوم يوم وكمل المنكسر، وهو بالخيار في ذلك بين إخراج القيمة طعاما والصوم، إلا حمام ويمام الحرم يتعين فيهما الشاة، فإن لم يجدها فصيام 10 أيام كما تقدم. والصغير والمريض والأنثى من الصيد كغيرها من الكبير والصحيح والذكر في الجزاء على ما تقدم. فإذا اختار المثل فلا بد من مثل يجزي ضحية، ولا يكفي في المعيب معيب والصغير صغير، وإن كانت القيمة قد تختلف بالقلة والكثرة ولذا احتيج لحكم العدول العارفين وإن ورد شيء من الشارع في ذلك الصيد. قال المحشي موضحا هذا الكلام، قال نعم الحاصل أن الصيد إن كان لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف كالدب والقرد والخنزير، فإن لأنه سبق أنه ولو محرم الأكل، فإن الحكمين يجتهدان في الواجب عليه. وإن كان فيه شيء مقرر عن الشارع كالنعامة والفيل فإنه ورد في الأولى بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين، فالاجتهاد في أحوال ذلك المقرر من سمن وسن وهزال بأن يريا أن هذه النعامة المقتولة أن لعل أن في هذه النعامة المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا لكون النعامة كذلك. يعني يقول فيما يجتهد الحكمان إذا كان لم يرد شيء يجتهدان في أصله، وأما إذا كان قد ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصحابة أو السلف فإنهما يجتهدان في أوصاف ذلك المثل على حسب سمن النعامة مثلا يكون سمن البدنة وهكذا حسب سنها وبحسب كذا، فالمثلية في الأوصاف تكون يجتهدان في هذا. قال وله أي للمحكوم عليه بشيء انتقال إلى غيره بعد الحكم ولو التزمه. نعم إذا إذا إذا اختار الانتقال من شيء إلى شيء فإنهما لابد يعني أن لا يحكم عليه حتى يخيره بين الأمور الثلاثة، فإذا اختار واحدا منهما وحكم عليه به فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه، كما إذا انتقل من المثل من النعم للإطعام مثلا فيخبرهما ويحكمان عليه يقولان كذا وكذا أطعم كذا أو صم كذا وكذا حتى الصوم يحكم به عليه. أما لو انتقل من الإطعام للصيام بالذات في هذه الصورة فلا يحتاج لحكم، لأن الصوم عوض عن الإطعام لا عوض عن الصيد أو مثله، فلا يحتاج إلى اجتهاد. مجرد مثلا ما قال له أنت عليك 11 مدة قال خلاص سأطعم ثم غير رأيه وقال سأصوم، لا يحتاج إلى حكم حاكم. لماذا؟ لأنه معروف أن كل مد يساوي صوم يوم، ولأن الصيام هذا عوض عن الإطعام وليس عوضا عن الصيد أو مثل الصيد حتى يقال إنه يجتهد فيه. عموما قال صاحب المتن والشرح ولو التزمه، فلو أن ينتقل بعد الحكم عليه بالمثل إلى اختيار الإطعام أو الصيام وعكسه، وقيل إن التزم شيئا ليس له الانتقال عنه، هذا هو المقابل لهذا القول. قال وقيل، ولكن المحشي ذكر أن المعتمد من القولين أن له أن ينتقل ولو التزم، والالتزام معناه أن يقول التزمت ذلك باللسان باللفظ لا بمجرد جزمه بقلبه أنه سيفعل كذا، ومع ذلك المعتمد أنه حتى لو التزم فله أن ينتقل. قال ونقض الحكم وجوبا إن ظهر الخطأ فيه ظهورا بينا، هكذا قال الدردير رحمه الله. قال المحشي لكن المعتمد أنه متى تبين الخطأ في الحكم في الحكم فإنه ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح خلافا للشارع، إذ لا بد في جزاء الصيد من كونه يجزي ضحية كما يأخذ إلى آخره. يعني حتى ولو كان خطأ غير بين فعلى كلام الدردير لا ينقض إذا كان خطأ غير بين، لكن الصاوي يقول المعتمد الراجح المعتمد أنه ينقض لأي خطأ ولو لم يكن بينه. قال وندب كونهما إلى العدلين بمجلس واحد لمزيد التثبت والضبط، وفي الجنين كما إذا فعل شيئا بصيد حامل فألقى جنينا، وفي البيض إذا كسر وأشواه المحرم أي في كل فرد من أفراده كل بيضة عشر دية أمه الأمي، فإذا كان جزاء الأم 10 أمداد ففي جنينها وبيضتها مد ولو تحرك الجنين بعد سقوطه ولم يستهل، وفيه دية أي دية أمي كاملا كذا مكتوب عندي على كاملة، إذا استهل صارخا فإن ماتت الأم فديتان، ولما كانت دماء الحج أو العمرة 3 فدية، والفدية وجزاء الصيد والهدي، وقدم الكلام على الأولين تقدم الكلام على الفدية وجزاء الصيد، والآن يريد أن يتكلم عن الهدي أشار للثالث والهدي بقوله وغير الفدية وغير جزاء الصيد هدي مرتب. هدي مرتب يعني أن عليه هدي فإن لم يستطع صام 10 أيام كما ذكر الله في كتابه، فهم يرون أن هذا عام يعني في أنواع الهدي كأنهم يرونه عاما في أنواع الهدي التي سيذكرها. قال وهو أو في عدد كبير منه أي الهدي ما وجب لتمتع، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي، أو لقران مقياس على التمتع، سبق أنه قيل إنه يدخل فيه، أو وجب لترك واجب في الحج والعمرة كترك التلبية أصلها واجب عند المالكية ولو مرة واحدة، أو طواف القدوم واجب عند المالكية، أو الوقوف بعرفة نهارا هذا واجب وبالليل ركن، أو النزول بالمزدلفة أو رمي أو رمي أو النزول بالمزدلفة أو رمي جمرة العقبة أو غيرها، كل هذا من الواجبات، أو المبيت بمنى أيام النحر أو الحلق، كل هذا من الواجبات إذا تركه يعوض عليه دم، أو ما وجب لجماع مفسد أو غير مفسد على ما تقدم، أو وجب لنحوه كمذي وقبلة بفم، نعم هذا هو نحوه، أو وجب لنذر عينه للمساكين أو أطلق أو ما كان تطوعا، وندب فيه ما كان كثير اللحم، إبل فبقر فضأن فماعز، ويقدم الذكر من كل على الأنثى والأسمن على غيره، وندب وقوف به المشاعر أي عرفة والمشعر الحرام، المشعر الحرام هو مزدلفة، المشعر الحلال هو عرفة، ومنى، ووجب الهدي أي نحره بمنى بشروط ثلاثة أشار لها بقوله إن سيق الهدي بحج أي في إحرامه به، وإن كان موجبه نقصا بعمرة أو حج غير الذي هو فيه أو كان تطوعا، نعم يعني حتى المهم أن يساق بحج بغض النظر عن سببه متى كان لأجل ماذا، حتى لو كان السبب مثلا في عمرة سابقة، المهم أنه الآن مسوق بحج أخذه معه في حج ووقف به، لأنه إذا لم يكن حاجا لن يذهب إلى منى، لا يشرع له الذهاب إلى منى إلا إذا كان حاجا، الله أعلم على هذا هو السبب، ووقف به إن صواب فمن الله وإن خطأ فمن نفسه، ووقف به هو أو نائبه بعرفة كهو أي كوقوفه هو به في كونه جزءا من الليل، ولو صرح بذلك أي الشيخ خليل الذي تبعه هو التعبير لكان أحسن، أو ربما يعني نفسه بأن يقول وقف به أو نائبه بعرفة جزءا من أي من الليل إلى آخره، يكون وقف وقوفا كما يقف الحجاج وكما يشترط في وقوف الحجاج، واحترز بقول أو نائبه من وقوف التجار به جزءا من الليل للبيع، فلا يكفي إذا اشتراه منهم صبيحة عرفة، نعم إذا اشتراه منهم بها أو أمرهم بالوقوف به ليلا بها كفى لأنهم نائبون حينئذ، نعم يقول يعني كأنه يقول الوقوف لابد أن يكون بنية الوقوف، أما لو بات به التجار في عرفة يعرضونه للبيع فهذا ليس وقوفا شرعيا، فلو اشتراه صبيحة عرفة يعني في يوم العيد مثلا اشتراه فهذا لم يقف بعرفة، هذا الهدي لم يقف بعرفة، إلا إذا اشتراه بالليل وقال أوقفوه معكم هنا بني، فهنا هم وكلاء عنه وهم أوقفوه بنية أن يكون هذا الهدي وقف بعرفة فبالتالي يجزي، أما إذا كان للبيع فلا يجزي بأيام النحر، وهذا إشارة للشرط الثالث أي أيوة وكان النحر في أيامه، يعني هي الأيام التي يكون فيها الحجاج يشرع لهم الذهاب لمنى، قال وإلا بأن انتفت هذه الشروط أو بعضها بأن لم يقف به بعرفة أو لم يسق في حج بأن سيق في عمرة أو خرجت أيام النحر فمكة هي محله فلا يجزئ في غيرها، هي محله فلا يجزئ في غيرها، فعلم أن محله إما منى بالشروط الثلاثة وإما مكة عند لا غير عند فقدها، وظاهر كلام الشيخ خليل يعني ندب النحر بمنى عند وجود الشروط الثلاثة وهو ضعيف المعتمد الوجوب كما ذكرنا، لكن قال المحشي يعني وجوب غير شرطي، يعني إذا وجب عليه الذبح بمنى ومع ذلك ذبح بمكة يجزئه كهدي، يجزئه هديا لكنه خالف الواجب عليه، قال ثم ذكر شروط صحة الهدي بقول صحته لا وصحته أي وشرط صحته بالجمع فيه بين حل وحرم، هذا هو الشرط، أما الأول واجب غير شرط كونه بمنى، إذا اجتمع الشروط الثلاثة هذا واجب غير شرط، أما شرط الصحة عند المالكية وأن يجمع بين الحل والحرم، وذكر المقرر المبارك أنه في المنسك لعله يقصد منسك الشيخ خليل قول بعدم اشتراط ذلك وهو فسحة كما أنه مذهب الغير، يعني كأن غير المالكية وخالفونهم في أن هذا لا يجب، لكن المالكية هم الذين يرون وجوب الجمع للهدي بين الحل والحرم، فلا يجزئ ما اشتراه بمنى أيام النحر وذبحه بها، لأنه لا هذا في الحل فقط، اشتراه في الحل وذبحه في الحل، عفوا اشتراه في الحرم لأن منى من الحرم وذبحه في الحرم ولم يخرج به الحل كما يقع لكثير من العوام، هذا عند المالكية لا يجزئ، بخلاف ما اشتراه من عرفة لأنها من الحل فيكون جمع بين الحل والحرم، فإن اشتراه في الحرم فلا بد، كما لو اشتراه بميناء أو بمكة، فلا بد أن يخرج به للحل عرفة أو غيرها، أي مكان في الحل. لكن يعني إن كان غير عرفة فلا يذبح إلا بمكة، لا يذبح بميناء، لأنه سبق أنه حتى يذبح بميناء لابد أن يكون وقف بعرفة. يخرج به للحل عرفة أو غيرها، سواء خرج به هو أو نائبه محرما أم لا، مهم أن يخرج الهدي، كان الهدي واجبا أو تطوعا، ونحره نهارا بعد طلوع الفجر، النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولو قبل نحر الإمام وقبل طلوع الشمس فلا يجزي ما نحر ليلا، عند المالكية لا يجزي. والمسوق في العمرة كان لنقص فيها أو في حج أو تطوع بعد تمام سعيها فلا يجزي قبله. وظاهر هكذا، ولعل وظاهره أن ما حله مكة لعدم الوقوف به بعرفة، وظاهر أن ما حله مكة لعدم الوقوف به بعرفة، لأنه في منى في العمرة أصلا لا يوقف بعرفة، ثم حلق أو قصر وحل من عمرته. فإن قدم الحلق على النحر فلا ضرر، أي لأن الترتيب بين لأن تقديم النحر على الحلق مندوب كما تقدم كما قال المحشي. وأما عدم الإجزاء قبل سعي العمرة، قال المحشي لأنهم نزلوا سعي منزلة الوقوف في هدي الحج، في أنه لا ينحر إلا بعده. وقوله فلا يجزي ما نحر ليلا، قال المحشي أي بخلاف الفدية، إن لم تجعل هديا أي فتجزي ليلا، ما إذا جعلت هديا فتأخذ أحكام الهدي. قال ونودب النحر بالمروة، ومكة كلها محل للنحر، لكن أفضلها أن ينحر عند المروة. وهو هنا أورد حديث هذا المنحر وكل فجاج مكة أي طرقها منحر، بس ما أدري هل ثبت يعني أنه كان عند المروة ولا ينظر. قال فإن نحر خارجا عن بيوتها، أي عن بيوت مكة، إلا أنه من لواحقها، فالمشهور عدم الإجزاء كما هو قول ابن القاسم. طيب انتهى. قال الشارح وسنه في شرح القول المتن، ممكن تكونها محل للنحر، وسنه وعيبه كالأضحية الآتي بيانه في الباب في باب آت قريب إن شاء الله، الآتي بيانها فلا يجزئ من الغنم ما لا يوفي سنة، لأن هذا يشترط عند المالكية أن يوفي سنة في الضحية، فكذلك هنا. ولا معيب كأعور لا يجزئ، لابد أن يكون يجزئ أضحية، معروف أن العور يمنع إجزاء الأضحية. والمعتبر في السن والعيب وقت تعيينه للهدي بالتقليد فيما يقلد أو التمييز عن غيره بكونه هديا في غيره كالغنم، فلا يجزي مقلد معيب أو لم يبلغ السن، ولو صح أو بلغ السن قبل نحره، يعني حتى لو مثلا زال الإشكال بأن بلغ السن المطلوبة لكن بعد أن قلد كان عند تقليده لم يبلغ السن، فهذا لا يجزي، لأن المعتبر أن ننظر إليه في وقت تعيينه، هل هو مستوف للشروط أو لا، لا في وقت نحره مثلا وإرادة نحره. قال بخلاف العكس بأن قلده وعينه سليما ثم تعيب، أي من غير تفريط ولا تعدي كما أشار المحشي، أما من غير تعدي وتفريط بتعدي أو تفريط فلا يجزئ. لكن إذا كان قد قلده سليما أو عينه سليما، قال هذا هدي، فما شاء الله أن حصل انكسرت مثلا رجله من غير أي تفريط من هذا المحرم، فلا إشكال، لأننا ننظر إلى وقت التعيين، بأن قلده وعينه سليما ثم تعيب قبل ذبحه فيجزئ، لا فرق بين تطوع وواجب. نعم، هناك بعض التفاصيل ذكرها محشي يعني قريبة قبله، لكن يكفي بالنسبة لنا هذا، وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.